امرأة عندها ذهب وجمع الزكاة حتى يأتي وقت إخراجه، فأتت خالتها من بلد آخر. امرأة عندها ذهب وجمع الزكاة حتى يأتي وقت إخراجه، فأتت خالتها من بلد آخر وهي محتاجة، فأخذت جزءا من زكاة ذهبها وأعطت خالتها ولم يأتي وقت إخراجه، هل إخراجها صحيح أم لا؟ نعم، له أن يقدم الزكاة قبل وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة سنتين من عم العباس، يجوز تقديم الزكاة لمصلحة لا بأس. نعم.